بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 16 من شهر الله المحرم من عام 44 من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتفسيره تفسير مختصر، وهو أيضا تفسير يتعلق بالأثر، كثيرا ما ينقل تفاسير السلف. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام والقراءة عند سورة هود عليه السلام. طيب، نبدأ بالسورة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة هود وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز اسمه ألف لام راء كتاب، أي هذا كتاب، أحكمت آياته يعني القرآن، ثم فصلت يعني بينت، بين فيها حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، من لدن يعني من عند حكيم يعني أحكمه بعلمه، خبير يعني بأعمال العباد. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير. يقول النبي عليه السلام: قل لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير، أنذركم عقابه إن لم تؤمنوا، وبشير بالجنة لمن آمن. وأن استغفروا ربكم يعني من الشرك، متاعا حسنا إلى أجل مسمى يعني الموت، ولا يهلكهم بالعذاب، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هيك قول، ولكم درجات من أنت ونهى فيكذب به، فإني أعطيكم عذابا كبير. وقول تعالى: لا إنه نصف من قال الحسن صدوكم على من ومن كبير هون أن زوج لا يعني يتقفوا به. قال بعضهم: قول منافقون. قال محمد: معنى يثنون صدورهم، يطوون ما فيها ويسترونه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون. قال محمد: معنى يستغشون ثيابهم يعني يستترون بها، يقال استغشيت ثوبي وتغشيته. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم مستقرها ومستودعها، في تفسير ابن مسعود: مستقرها الأرحام ومستودعها الأرض التي يموت فيها. وعن يحيى عن صاحب له عن حسن بن دينار عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أراد الله عز وجل أن يقبض عبدا بأرض جعل له بها حاجة، فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض: رب هذا ما استودعتني. وقوله تعالى: ليبلوكم يعني ليختبركم بالأمر والنهي، أيكم أحسن عملا فيما ابتلاكم به من الأمر والنهي. قال محمد: المعنى يختبركم الاختبار الذي يجازيكم عليه، وهو قد علم قبل ذلك أيهم أحسن عملا. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنه العذاب إلى معدود، أي إلى حين معدود. قال محمد: يقال إنما سمى الحين أمة، أن الأمة من الناس انقرض في حين، يقولون ما يحبس. قال الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي ليس يستطيع أحد أن يصرفه عنه، وحاق يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني عذاب الآخرة في سير الكلب. ولئن أذقنا الإنسان يعني المشرك منا رحمة صحة وسعة في الرزق ثم نزعناها منه إنه ليئوس يعني من رحمة الله أن يصيبه رخاء بعد الشر كفور لنعمة تعالى. ولئن أذقنا نعماء وأمست أي أغيناه وإن تزلت به تقول السيئات عني أي ذهب الضرني إنه لفرح يعني بالدنيا فخور يعني ليس له حسبة عند ضراء ولا شكر عند سراء إلا الذين أصبروا وعملوا الصالحات. استثنى الله عز وجل أهل الإيمان أي أنهم لا يفعلون الذي بين من فعل المشركين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك خاطب بهذا النبي فلا تبلغ عني مخافة قومك وضائق به صدرك أن يقولوا يعني بأن يقولوا لولا أنزل علي كنز يعني هل لا أنزل عليه مال فإنه فقير أو جاء ماله أن أنت والله لشيء في بهم أم يقول أي افترى محمد القرآن يعني تلقى أي قالوا ذلك قل فأتوا بعشر سور مثله مقتضيات وادعوا من استطعتم من دون الله أي استعينوا من أطاعكم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم يعني فليأتوا بعشر سور مثله ولن يفعلوا عدم ما أنزل بعلم الله أي من عند الله. وقوله تعالى من أنا يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني المشرك لا يؤمن بالآخرة يوفي إليهم أعمالهم فيها يعني جزاء حسناتهم وهم فيها لا يبخسون يعني لا ينقصون حسناتهم التي عملوا وحبط ما صنعوا فيها بطل ما عملوا في الدنيا من حسنات في الآخرة لأنهم جوزوا بها في الدنيا. طيب بارك الله فيك. طيب هذه السورة السورة العظيمة الجليلة وهي سورة هود، هذه السورة مثل ما ذكر المؤلف سورة مكية أي نزلت بمكة قبل الهجرة، ولذلك تلاحظ أن آياتها وموضوعاتها تتحدث عن أحوال المشركين وعن مناقشة المشركين في عقائدهم وتقرير العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة وإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن والكتب، كلها يعني حول هذه القضايا. وسيأتينا بعد قليل يعني عرض لعدد من قصص السابقين والأنبياء السابقين نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم عليه السلام وغيرهم إلى آخر السورة. السورة مفتتحة بألف لام راء، والسور المفتتحة بألف لام راء هي سورة يونس وهود ويوسف وأيضا إبراهيم والحجر، والرعد زيد فيها الميم ألف لام ميم راء، هذه كلها مفتتحة ومتآخية في الترتيب وكلها مكية على الصحيح، حتى الرعد المختلف فيها الصحيح أنها مكية. المؤلف لم يتكلم عن الحروف المقطعة لأنها مرت معنا أكثر من يعني من موضع، واختلف السلف والمفسرون في المراد بالحروف المقطعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها حروف هجائية من يعني حروف من حروف الهجاء التي يبنى منها الكلام والتي بني منها القرآن الكريم وخطب العرب وأشعارهم وقصائدهم وكلامهم، كل مبني من هذه الحروف المقطعة. وافتتاح القرآن أو افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، وهو عربي فصيح، وجاءت للتحدي والإعجاز أن يأتي العرب أو يأتي المشركون بقرآن مثل هذا أو يأتون بكلام مثل هذا، ولذلك تحداهم الله كما في هذه السورة وفي غيرها أن يأتوا بسورة أو بعشر سور أو بحديث مثله، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا. طيب، ألف لام راء كتاب، كتاب أحكمت آياته. يقول كتاب أي هذا كتاب، يعني كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب. أحكمت صفة، الجملة صفة. طيب، أو تكون حال، جملة حالية، لأن الجمل هذه قاعدة نحوية، الجمل بعد النكرات أحوال وبعد المعارف صفات، وهذه نكرة، يعني كتاب نكرة. وأحكمت آياته جملة تكون حال، تكون حالا. كتاب أحكمت آياته، نلاحظ دائما أنه إذا جاءت الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر الكتاب، يدل على أن هذه الحروف مرتبطة بالقرآن الكريم. طيب، يقول كتاب أحكمت آياته، يعني القرآن آياته محكمة. ما معنى محكمة؟ نقول الإحكام هنا هو الإحكام العام، بمعنى أن القرآن متقن ووصل إلى درجة البلاغة والقوة والفصاحة والإتقان والضبط ووضع الأمور مواضعها من الحكمة، هذا معناه. مر معنا في سورة آل عمران أن القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. هناك المقصود بالإحكام أحكام خاص، وهو واضح الدلالة والبيان، والمتشابه الذي فيه غموض، وهنا يراد به الإحكام العام، أي أن القرآن متقن. طيب، قال أحكمت آياته ثم فصلت، ثم فصلت أي بينت، يعني أحكم الله آياته وأتقنها وضبطها، ثم فصل هذه الآيات بما فيها من أحكام وبما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي. قال من لدن، يعني من عند ومن جهة، حكيم خبير، حكيم سبحانه وتعالى، فأحكم القرآن لأنه حكيم، أحكمه بعلمه، وخبير لأنه يعلم ما يناسب العباد من الشرائع، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويأمر بما يتناسب مع العباد من أوامر وينهى عن نواهي، فهو حكيم خبير. قال ألا تعبدوا إلا الله، أي كأن هذه الآية متعلقة بمحذوف تقديره، إذا كان الله أنزل القرآن وفصله وأحكمه فإنه يأمر بأن لا يعبد إلا هو، فكأن كلمة أن تفسيرية، أصلها أن لا، فأدغمت النون باللام فأصبحت ألا، أن مصدرية يعني يعني أنزل الله القرآن وأحكم آياته وفصلها وكان هذا القرآن مشتملا على أن لا يعبد إلا الله، والرسالة والقرآن والخلق كلهم خلقوا، والرسالة أنزلت والقرآن أنزل لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يعبد إلا الله، لإقامة التوحيد وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له وإثبات العبادة. وهذه الجملة هي التي أرسل الرسل من أجلها، أرسل الرسل من أجلها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد العبادة، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لينذر الخلق ويخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا فهم على خطر فهم معرضون أنفسهم للعذاب إن لم يحققوا التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. فينذرهم العقاب إن لم يؤمنوا ويقيموا التوحيد. وبشير بأن من بشير لمن آمن وصدق واتبع الله واتبع شرع الله ووحد الله وأقام التوحيد. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ونذارة. قال وأن استغفروا، يعني ألا تعبدوا، تفسيرية ألا إلا الله، يعني أقيموا التوحيد. واستغفروا ربكم، يعني استغفروه من الشرك والكفر والمعاصي وعودوا إلى ربكم. فإذا حققتم التوحيد وأقلعتم عن الشرك وتركتموه، النتيجة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني يعطيكم في الدنيا السعادة والمتاع والخير قبل يعني قبل أجر الآخرة إلى أجر مسمى إلى الموت، ولا ويصرف عنكم العذاب. هذه من ثمرة الطاعة، من ثمرة الطاعة والتوحيد والإقلاع عن الشرك والكفر والمعاصي، أن الله سبحانه وتعالى يسعدهم في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في موضع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل صاحب فضل فضله، يعني كل من يستحق الفضل يعطيه فضله، كما قال ولكل درجات مما عملوا، يعطي أهل الخير خيرهم وأهل الأجر أجرهم، ويعطي ويجازي أهل الخير وأعمال الصالحة الأجر العظيم ويضاعف لهم الحسنات. وإن تولوا عن طاعته وكفروا وأعرضوا عن القرآن وكذبوا به وكذبوا بالرسول، قال فإني أخاف عليكم إن تولوا، يعني إذا توليتم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أقول إذا أعرضتم ولم تؤمنوا أخاف عليكم نزول العذاب بكم. طيب، هذه رسالة، هذه دعوة الرسل، وهذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف القرآن ومكانته، أنه كتاب محكم ومتقن ومفصل ومن عند الله، وجاء لتقرير توحيد الإلهية. ولكن موقف المشركين ما هو؟ قال ألا للتنبيه، ألا إنهم هم المشركون المعرضون. ولذلك جاء بصيغة الماضي أو بصيغة الغائب، يعني لم يلتفت إليهم وإنما أعرض عنهم. قال ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنون صدورهم، ثني الصدر يعني إمالة الصدر إلى أسفل، يثنون صدورهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو خاطبهم النبي أو ناقشهم على ما هم عليه من الكفر، أثنوا صدورهم يعني ليختفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون مواجهته. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر ليستخفوا منه بذلك، يعني يختفون عنه، يطلبون الاختفاء والخفية، يعني يطأطئون رؤوسهم ويصرفون وجوههم ويميلون صدورهم إلى أسفل حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني: ألا إنهم يثنون صدورهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون مواجهته بالحق. قال الله عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم. ألا للتنبيه، ألا حين يعني وقت، عندما يستغشون ثيابهم ويغطون وجوههم وأجسادهم بالثياب أو بالفرش عند النوم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني إذا استخفيتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وثنيتم صدوركم عنه، فإن الله مطلع عليكم وعالم بأحوالكم، بل يعلم إذا ما إذا إذا إذا ما هو أو يعلم بما هو أشد من ذلك، وهو أنهم يغشون ثيابهم ويغطون ويستترون عن الناس، والله يطلع وعالم بأحوالهم سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة وعالم بذات الصدور. لما قرر سبحانه وتعالى سعة علمه وخبرته وحكمته وغير ذلك من أوصافه سبحانه وتعالى ومن أسمائه وأوصافه، ذكر موقف هؤلاء الذين يعرضون عن الحق، بين سبحانه وتعالى قدرته وسر وقدرته وعلمه، لما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة تدب في الأرض إلا يرزقها الله. هذا يدل على القدرة وعلى العلم، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يقول: يعلم مستقرها في الأرحام ومستودعها في الأرض، يعني هي مستقرة في الأرحام وتنزل على الأرض، ثم أيضا يكون توديعها أن تودع في الأرض، تودع في الأرض ثم تبعث يوم القيامة. طيب، قال: كل في كتاب مبين، أي في اللوح، محفوظ في اللوح، في اللوح محفوظ في اللوح. طيب، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الآية مرت معنا. قال: وكان عرشه على الماء، أي كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض. قال: خلق السماوات، وأخبركم بهذه الأخبار وبين لكم وأوجدكم لحكمة، وهي الابتلاء في العبادة والطاعة. قال: ليختبركم بالطاعات والأوامر والنواهي، أيكم أحسن عملا فيما ابتلاكم به من الأمر والنهي. يختبركم الاختبار الذي تجازون عليه. ما معنى أي أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوره، أن يكون خالصا لله، يعني لا يكون فيه شبهة رياء، وأصوبه موافقا للحق. طيب، ليبلوكم. ثم هدد المشركين المعرضين بقوله: ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة. اللام ولئن تسمى بلام القسم، تقدير والله، والله لئن، وإن هنا شرطية. إن أخرنا عنه العذاب، يعني أجلنا وفسحنا لهم إلى أمة معدودة، قال إلى زمن معدود. قال: إنما سميت الأمة بالزمن لأن الأمة من الناس تنقرض، يذهب الجيل ويأتي جيل. وكلمة أمة مرت معنا أن المراد بالأمة هي يراد بها الجماعة وجد عليه أمة من الناس، ويراد به الزمن كما هنا وكما في قوله تعالى والذكر بعد أمة، ويراد به الطريقة إن وجدنا أباءنا على أمة، ويراد به القدوة إن إبراهيم كان أمة، وهكذا. يقول إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، يعني ما استعجلنا عليهم حسب طلبهم، هم يقول متى هذا الوعد، فلو أخره الله سبحانه وتعالى ولم يستعجل سيعترضون فيقولون ما يحبسه، لماذا لم يأتي العذاب، لماذا لم ينزل؟ قال الله سبحانه وتعالى ألا، للتنبيه، ألا يوم يأتيهم، أي العذاب ليس مصروفا عنهم، لا أحد يستطيع أن يصرفه، إذا نزل بهم العذاب ما استطاع أحد أن يصرفه عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لما يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنت صادقا يا محمد فأتي بالعذاب. قال يحيط الله بهم، أو يحيط بهم العذاب، ويحيط بهم ما كانوا به يستهزئون لما يقولون متى هذا العذاب، متى ينزل. قال ولئن أذقنا الإنسان، قال المؤلف المراد بالإنسان هنا المشرك الكافر. طيب لماذا حددناه بالمشرك ولماذا لم نقل يعني مطلق الإنسان؟ لأن هنا قال ولئن، وقلنا إن اللام هنا لام موطئ للقسم، أي والله لئن، وإن شرطية، والله لئن أذقنا الإنسان منا رحمة. نقول المراد بالإنسان هنا الكافر المشرك. كيف عرفنا ذلك؟ نهاية الآية، نهاية الآية قال أذقنا هذا المشرك وهذا الكافر الجاحد نعمة الله منا رحمة، يعني صحة وعافية ورزق ونحو ذلك، ثم سلبنا منه هذه النعمة، نزعناها منه وأخذناها منه، فأصيب بالأمراض والضيق والفقر ونحو ذلك. إنه لا يؤس من رحمة الله أن تصل إليه هذه النعمة مرة أخرى، لا يؤس كفور، يجحد نعمة الله وييأس، واليأس القنوط، ولا يكون إلا من الكافر. المؤمن لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط، والقنوط محرم، لا تقنطوا من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. قال سبحانه وتعالى أيضا ذكر حال الإنسان أنه مع النعمة إذا أعطي كفر، وإذا سلبت أيضا يعني ييأس من النعمة ويكفر. قال ولئن أذقناه، أي هذا الإنسان، والله لئن أذقناه نعماء، أي عافية، من تلك عافية من بعد الضراء، يعني هو الآن يئس، لكن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه إذا أصيب بالضراء ثم رفع الله عنه وكشف عنه الضراء وأنزل عليه النعماء العافية والصحة، أو أذهب عنه الفقر وأغناه، قال ليقولن ذهب السيئات عني، يعني يقول ذهب الضر عني، إنه لفرح بالدنيا فخور بها. يعني كان الأولى أن الله إذا بدل حاله السيئة بحال طيبة أن يشكر، والشكر عبادته وحده لا شريك له، لا أن يفرح فرح بطر وفرح فخر، ولذلك قال فرح فخور، دل على أن الفرح هنا فرح مذموم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان من عرف نعمة الله وهو الصابر الذي يعمل الصالحات، قال إلا الذين صبروا، صبروا حال ماذا؟ حال الضراء والفقر والجوع والمرض، يصبر ولا ييأس، وإذا أعطي النعمة فرح، إذا أعطي النعمة شكر الله، قال عملوا الصالحات، هؤلاء هم أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغ رسالة ربه للمشركين، وكانوا أهل كفر وعناد وإعراض وعدم قبول واستهزاء وسخرية يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره وتذهب نفسه حسرات عليهم. فالله سبحانه وتعالى سله قال لعلك تارك بعض ما يحب، يعني لا تبلغ رسالة ربك مخافة قومك وأيضا شدة إعراض القوم عنه. قال وضائق به صدرك، أي أن صدرك يضيق بهذه الرسالة، يعني بأن موقفهم الكفر والإعراض والاحتجاج. الاحتجاج يقول لولا أنزل عليه كنز، يقولون هذا محمد رسول، لماذا لا يكون معه آيات مثل ما أعطي الرسل قبله، لماذا لم يكن معه كنز يدل على أنه رسول عند الله، لا يكون فقيرا، الرسول لا يكون فقيرا، لماذا لا يكون عنده كنز، أو جاء معه ملك، يعني يكون معه ملك يخبرنا بأنه رسول. يعني شوف كيف احتجاجات يعني التي تدل على قلة يعني فكرهم وقلة يعني معرفتهم للأمور وجهلهم. يعني ما منعكم من الإيمان إلا أن يأتي بهذه الأشياء الحسية؟ قل لهم ورد عليهم، قل إنما أن قل لهم أنا نذير، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأنت نذير، لو جئتهم بملائكة أو أيضا أصبح لك الدنيا كلها يجعل لك خسورة ما آمنوا. ليس الحجة والعلة هنا هو الفقر أو وجود الملائكة، فأنت نذير تنذرهم وتخوفهم وتبين لهم ما خلقوا لأجله وتبين لهم الدعوة، والله هو الوكيل عليهم وهو الذي يتولى أمرهم. يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا مواقف المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما جاء به محمد إنما هو افتراء وكذب على الله. فرد الله عليهم قال قل لهم يا محمد إذا كان هذا افتراء فأتوا بعشر سور مفتريات أيضا وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني فأتوا بعشر سور في هذه السورة. والعجيب أن هذه السورة ما قبلها عشر سور. قال فأتوا بعشر سور، وقال في يونس فأتوا بسورة، وقال في البقرة فأتوا بسورة بمثله، وقال في الطور فأتوا بحديث، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا. قال وادعوا من استطعتم، يعني استعينوا بشركائكم واستعينوا بقوة خارجية من استطاعكم ممن أطاعكم ومن منهم تحت حكمكم ولن يستجيبوا لكم. ولذلك قال فإن لم يستجيبوا لكم بحيث أنهم يأتون بعشر سور ولا بسورة ولن يفعلوا، فاعلموا جميعا أنتم وشركاؤكم اعلموا أن هذا القرآن منزل من عند الله وليس مفترا من عند محمد. لما كان هم الكفار الدنيا ويسعون للدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، بين الله سبحانه وتعالى عقوبتهم بسبب إعراضهم وركونهم للدنيا، فقال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يريد الدنيا ولا يريد الآخرة ويسعى للدنيا دون الآخرة، فالنتيجة ما هي؟ قال نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم أجورهم في الدنيا. الذي يسعى للدنيا ويشتغل للدنيا يعطيه الله حقه في الدنيا ويعطيه جزاءه في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، يأخذون جزاءهم كاملا في الدنيا وحسناتهم تعجل لهم في الدنيا. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني يوم القيامة ليس لهم حظ في الآخرة إلا أن يكون مصيرهم إلى النار. وحبط ما صنعوا، أي ما عملوا في الدنيا من الحسنات مثل إقراء الضيف ومثل يعني التصدق على الفقراء والمساكين وعمل الأعمال الحسنة من صلة الأرحام ونحوها، يقول هذه باطلة في الآخرة لأنها فقدت قبول شرط القبول وهو التوحيد والإيمان بالله، ويعطون حقهم في الدنيا باطل ما كانوا يعملون. طيب نواصل، تفضل. الصوت ضعيف، الصوت ضعيف شوية، لو ترفع الصوت. يعني المشرك لا يؤمن في الآخرة نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني جزاء حسناتهم، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون حسناتهم التي عملوا، وحبط ما صنعوا فيها، يعني بطل ما عنهم جوزوا بها في الدنيا. وقوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه، أي على بيان ويقين، يعني محمدا عليه السلام، ويتلوه شاهد منه، في تفسير الكلب جبريل شاهد من الله عز وجل، ومن قبله يعني من قبل القرآن كتاب موسى إمام ورحمة يعني لمن آمن به. يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هل يستوي هو ومن يكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل؟ أي أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. قال محمد: يجوز النصب في قوله إمام ورحمة على الحال أولئك يؤمنون به، يعني المؤمنين يؤمنون بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب. قال قتادة: يعني اليهود والنصارى، فالنار موعده فلا تكن في مرية منه، يعني في شك أن من كفر به فالنار موعده. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه. وافتراؤهم على الله تعالى أن قالوا إن الله عز وجل أمرهم بما هم عليه من عبادة الأوثان وتكذيبهم بمحمد. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، يعني الأنبياء، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الآية. وقوله تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني يسبقون حتى لا نبعثهم ثم نعذبهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني يمنعونهم من عذاب الله، يضاعف لهم العذاب، يعني في النار. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني سمع الهدى، يعني سمع قبول إذا كانوا في الدنيا. وما كانوا يبصرون، يعني الهدى. وظل عنهم ما كانوا يفترون، يعني أوثانهم ضلت عنهم فلم تغن عنهم شيئا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم كلمة وعيد. قال محمد عن عباس أنه كان يقول معناها حقا، وذكر الزجاج عن سيبويه أنه قال جرم معناها حق، ودخلت لا للنفي، كأن المعنى لا ينفعهم ذلك حق أن لهم النار. وأنشد: لقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا. يقول: أحقت الطعنة فزارة، يعني غضب. قال محمد: وأنشد قطرب: جرمت فزارة بعدما أن يغضب، يعني حق لهم الغضب. وقوله تعالى: وخبتوا إلى ربهم، يعني أنابوا مخلصين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ليستويان مثلا، أي لا يستويان مثل الكافر مثل الأعمى والأصم، لأنه أعمى أصم عن الهدى، والبصير والسميع مثل المؤمن، لأنه أبصر الهدى والسميع. يقول: فكما لا يستوي عندكم الأعمى والأصم والبصير والسميع في الدنيا، فكذلك لا يستويان عند الله، لا يستويان عند الله في الدين. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هذه الهمزة همزة التسوية، همزة التسوية، يعني هل هذا يستوي مع هذا؟ أفمن كان على بينة من ربه، قال أولئك، وقال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب، هذه الهمزة همزة التسوية، محذوف الجانب الآخر، يعني أفمن كان على بينة من ربه كمن لم يكن على بينة، هذا هو التقدير. فيقول: من كان على بينة من ربه، على بيان ويقين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني دعوته واضحة وهو على نور وعلى يقين من ربه أن الله يوحي إليه هذا القرآن من كان على بينه. قال ويتلوه شاهد منه. قال ما المراد بالشاهد؟ اختلف المفسرون في المراد بالشاهد، والمؤلف هنا ذهب إلى أن الشاهد هو جبريل. قال ويتلوه شاهد منه، يعني أن جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة. قال ومن قبله أيضا شاهد آخر هو كتاب موسى وهو التوراة الذي جعله الله إماما مقتدى به ورحمة لمن آمن به. فيقول هنا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هل يستوي هو من يكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل؟ أي أنهما لا يستويان. طيب قال أولئك يؤمنون به، يعني الذين يؤمنون بالقرآن ويصدقون به ويؤمنون بالتوراة. قال يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب من الأمم الماضية الذين تحزبوا ضد الإسلام كاليهود والنصارى فالنار موعده، فكل من تحزب ضد هذا الإسلام فالنار موعده. قال فلا تك في مرية منه، لا يكن عندك شك بأن القرآن يوحى إليك من عند الله، يوحى بوحي من الله. قال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول الذي يكذب على الله متوعد بالوعيد الشديد، وليس أحد أشد منه ظلما أن يفتري على الله كذبا، ومحمد أبعد الناس عن ذلك. قال أولئك يعرضون على ربهم، أي يحضرون أمام الله سبحانه وتعالى، ويقول الأشهاد يشهدون عليهم الأنبياء والملائكة وغيرهم، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأنبياء تشهد على أممهم بأنهم كذبوا وكفروا. قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله حقت على هؤلاء الظالمين الذين يفترون على الله الكذب. قال ألا لعنة الله على الظالمين، قال هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون سبيل الله وشرعه عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالآخرة. قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني ضعفاء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يسبقون الله ولا يعجزون الله أن يبعثهم وأن يحضرهم أمام النار. قال وما كان لهم من أولياء، ما كان لهم من دون الله من أولياء. يقول أين أولياؤهم الذين يمنعونهم من العذاب وينجونهم من العذاب؟ قال يضاعف لهم العذاب، بل سيضاعف لهم العذاب ولن يستطيع أحد أن يرد العذاب عنهم. قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي في الدنيا ما كانوا يستطيعون السمع، أي ما كانوا يرغبون ولا يريدون أن يسمعوا سماع قبول في الدنيا، مع أن الله أعطاهم السمع والبصر، ولا يريدون أن يبصروا الحق بل يبصروا غيره. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم في الآخرة وخسروا أهليهم، وهذه الخسارة العظيمة. وضل عنهم تاها وبطل عنهم ما كانوا يفترونه من الأصنام والمعبودات من دون الله فلم تغن عنهم شيئا. قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هذه هم في الآخرة هم أشد الناس خسارة، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. قل المؤلف لا جرم بمعنى حقا، وهذه تكررت في القرآن في مواضع، معناها حقا يعني أنهم يستحقون العذاب والخسارة في الآخرة. لما ذكر الله حال هؤلاء المعرضين وعقوبتهم في الدنيا والآخرة ذكر حال الصالحين المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. الإخبات هو الخضوع لله والتواضع لله، يقال أرض خبت يعني أرض متواضعة منخفضة. وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا مخلصين مخبتين لربهم مقبلين على طاعته. يقول أولئك أصحاب الجنة، هؤلاء الذين عرفوا الطريق إلى الله هم أصحاب الجنة وهم فيها خالدون. قال الله عز وجل في مقابلة فريق فريق أهل الطاعة وفريق أهل المعاصي والكفر والشرك، يقول حالهم حال هؤلاء الفريقين، فريق الطاعة وفريق العصيان، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، يعني كالأعمى والبصير، فالكافر أعمى والمؤمن بصير، والكافر أصم والمؤمن سميع، فهل يستوي هذا مع هذا؟ لا يستويان يعني مثلا أبدا، لا يستويان يعني، ولا يمكن أن يستوي هذا مع هذا. فلا تأتي بالأعمى وتجعله مع البصير تقول يستويان، ولا الأصم مع السميع تقول يستويان، فهذا ففرق بين هذا وهذا. طيب، بعد هذا البيان الشافي في بيان يعني قدرة الله عز وجل وحكمته وعلمه وفضله، ثم حال هذا الإنسان الكافر، ثم موقف الكفار من الدعوة والقرآن والتوحيد والرسالة، ثم تقرير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وتقرير بيان هذا القرآن وأنه من عند الله وأنه ليس مفترى، وبيان مواقف هؤلاء المشركين وخسارتهم الدنيا والآخرة، وفي مقابلهم المؤمنون الذين سعدوا في الدنيا والآخرة، تنتقل الآيات إلى سياق قصص الأمم الماضية مع رسلهم. ونبدأ بقصة نوح عليه السلام. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني سفلتنا بادي الرأي، أي فيما يظهر لنا، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني في الدين، بل نظنكم كاذبين، يعنون نوحا ومن آمن معه. قال: يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي، يعني على بيان، وأتاني رحمة من عنده، يعني بالرحمة النبوة، فعميت عليكم أن تبصروها بقلوبكم وتقبلوها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على ما أدعوكم إليه من الهدى، ما لا، فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسألكموه، إن أجري يعني هوابي إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا أولاق ربهم فيحاسبهم بأعمالهم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن علم الله، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، قال محمد تزدري أي تستقل وتستخس، لن يؤتيهم الله خيرا، يعني في العاقبة، أي أنه سيؤتي بذلك خيرا إن كانت قلوبهم صادقة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا، يعني ما رأيتنا فأكثرت جدالنا، إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني يضلكم، قال محمد يغويكم أصله يهلككم، تقول العرب أغويت فلان أي أهلكته، ومن قولهم غوى الفصيل أي إذا فقد اللبن فمات. أم يقولون افتراه، يعني إن محمد افترى القرآن، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي فعلي عملي وأنا بريء مما تعملون. قال محمد: الإجرام والإقدام على الذنب، وهو مصدر أجرمت أو أجرمتك. ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال قتادة: ذلك حين دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فلا تبتئس إلا تحزن لهم بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا كما نأمرك بعملها، ولا تخاطبني يعني تراجعني في الذين ظلموا يعني أنفسهم بشركهم. قوله تعالى: ويصنع الفلك يعني السفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، عمل نوح الفلك بيده، فكان يمر عليه ملأ من قومه فيقولون له استهزاء به: يا نوح بينما أنت زعمت أتزعم أنك رسول رب العالمين، إذ صرت نجارا، قال: تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، قال محمد: المعنى نستجهلكم كما تستجهلون. قال يحيى: وكان الرجل من قومه يأخذ بيد ابنه فيذهب به إلى نوح فيقول: أي بني لا تطع هذا، فإن أبي قد ذهب بي إلي وأنا مثلك، فقال: أي بني لا تطع هذا، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه، يعني عذاب الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم يعني دائم، حتى إذا جاء أمرنا يعني عذابنا وفار التنور بتفسير الحسن الباب الذي يجتمع فيه ماء السفينة، ففار منه الماء والسفينة على الأرض، فكان ذلك علامة لإهلاك القوم. وقال بعضهم التنور عين ماء كان في الجزيرة، وقال لا التنور، بعضهم يقول كان التنور في أقصى داره. وعن سعيد عن قتادة أنه قال كان التنور أعلى الأرض. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي يحمل زوجين اثنين من كل صنف، الواحد زوج والاثنان زوجان، فحمل جميع فحمل فيها من جميع خلق ما خلق الله عز وجل من البهائم والهوام والسباع والدواب البر والطير والشجر. وشكوا إلى نوح في السفينة الزبل، فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن يمسح بيدي على ذنب الفيل، ففعل فخرج منه خنزيران فكان يأكلان الزبل. وشكوا إلى الله فأوحى الله عز وجل إلى الأسد، ألقى بقلبه فعطس الأسد خرج من خريص سنوران فكان يأكلان الفأرة. وشكوا إلى نوح عرامة الأسد فدعا عليه، وسلط الله عز وجل عليه الحمى. قال الحسن وكان طول السفينة فيما بلغنا 1000 ذراع ومئتي ذراع، وعرضها 600 ذراع. قال يحيى قال بعضهم وكان رأسها مثل رأس الحمامة، وذنبها كان ذنب الديك طبقة تسير ما بين المائين، ماء السماء وماء الأرض. قال يحيى وبلغني أنه كان في السفينة 3 أبواب، باب للسباع والطير، وباب للبهائم، وباب للناس. وفصل بين الرجال والنساء. جسد آدم حمله نوح معه. قوله عز وجل وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني الغضب، يعني ابنه، ومن آمن، أي وحمل من آمن. قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. قال السدي يعني 80 نفسا، 40 رجلا، و40 امرأة. قال قتادة لم ينجو في السفينة إلا نوح امرأته و3 بنين له، سام وحام وياف، ونساؤهم فجميعهم 8. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه قصة نوح، هي أول قصة تأتي في هذه السورة، قصة نوح، وبسطها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وذكرها في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وأيضا في العنكبوت، وأنزل فيها سورة كاملة تبين دعوة نوح عليه السلام، سماها الله سورة نوح. ونوح هو أول الرسل كما في حديث الشفاعة، وكما في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أرسل الله نوحا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد، إلى التوحيد، بعدما ظهر فيهم الشرك، وقال إني لكم نذير مبين وألا تعبدوا إلا الله، وخوفهم قال أخاف عليكم عذاب يوم أليم ينزل بكم. فكان رد قومه الكفر به وعدم قبول دعوته والاحتجاج عليه بحجج واهية. قال من حججهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، الرسول يكون ملكا، فاعترضوا عليه. وهذه يعني شبهة ذكرها كثير من الأمم البشرية، البشرية هي المناسبة، لو جاءهم ملك ما تقبلوه، كما قال في سورة إبراهيم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يقول السفلة الذي لا يلتفت إليهم، الضعفاء والمساكين هم الذين يتبعونك. وهذه سنة الله، الفقراء والمساكين سنة الله في الرسل أنهم هم أتباع الرسل. وفي آية أخرى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال إلا تبع إلا ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، يقول مجرد أنهم سمعوا فتبعوك، ما عندهم فكر، بادي الرأي يعني ما ظهر لهم فقط دون أن يفكروا ويميزوا. نحن نفكر ونميز. وما نرى لكم علينا من فضل، يقول ما فيه لكم علينا أنت ومن معك فضل في الدين، بل نظنكم كاذبين، يعنون نوحا ومن آمن معه. قال نوح في الرد عليهم وجادلهم وأقام الحج عليهم، قال أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، على دليل وبيان من ربي، وآتاني رحمة من عنده، بمعنى أن الله رحمنا جميعا بالدعوة والوحي، فعميت عليكم أن تعرفوا قيمتها وتبصروها بقلوبكم عميت عليكم، ألزمكموها ندخلها يعني ندخلها في قلوبكم بقوة وأنتم لها كارهون، أنتم أعرضتم عنها فلم تقبلوها فصرفها الله عنكم. ثم بين حقيقة دعوته، قال أنا ما أريد منكم مالا، لا أسألكم مالا، إنما أدعوكم إلى الله عز وجل، والأجر عند الله وثوابي عند الله. واحتجاجكم بأن أتباعي سفلة وأن أطردهم، أما أنا بطارد الذين آمنوا، هؤلاء حسابهم عند ربهم. واحتجاجهم أنهم يقولون أنت رجل وليس معك ملك وليس معك كنز، قال لا أقول لكم عندي خزائن الله، علم الله وخزائن، ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي تستقل وتستخس أعينكم، ازدراء هو الاحتقار، لن يؤتيهم الله خيرا في الدنيا والآخرة، بل هم أمرهم إلى الله عز وجل هو الذي يجازيهم. فلما ناقشهم وحاججهم وأقام الحج عليهم قالوا له قد جادلتنا وناقشتنا وما ريتنا فأكثرت جدالنا، لا نرى أن الجدال معك مجدي. فتحدوه قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وتحدوه بالعذاب. وقال لهم إنما الذي يأتيكم بالعذاب هو الله سبحانه وتعالى، أما أنا لا أملك ذلك شيئا. قال ولا ينفعكم نصحي، إذا أراد الله أن يغيكم وينزل بكم العذاب ما ينفع النصح معكم، هو الذي ينزل بكم العقوبة وترجعون إليه وحاسبكم على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، هذه الجملة هل هي مستقلة جملة معترضة وتكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نزال في يعني سياق نوح، خلاف بين المفسرين. المؤلف ذهب إلى أن هذه جملة معترضة، وأم يقول افتراه يعني محمد يعني افترى القرآن، قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تدريون. وبعض المفسرين يذهب إلى أن السياق واحد، وأن قوم نوح قالوا لنوح أنك تفتري على الله، فرد عليهم قال علي إجرامي وأنا بريء مما تدريون. فلما أقام عليهم حجة ورأى فيهم العناد والكفر أوحى الله إليه أن لن يؤمن أحد منهم، ولذلك دعا عليهم وعرف أنه لن يؤمن أحد إلا من قد آمن، فلا تبتئس ولا تحزن عليهم. قال واصنع الفلك بأعيننا وحنا، أوحى الله إلى أن يصنع السفينة بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وحي منه وأمر من الله، ولا تخاطبني أي تراجعني في هؤلاء الذين ظلموا إذا نزلت بهم العقوبة. فيصنع الفلك، وكان لما كان يأتي بالأخشاب ويصنعها ويربط الأخشاب ويقيم السفينة كانوا يمرون عليه ويستهزئون به ويسخرون منه، يقولون أنت داعي إلى الله عز وجل أو أنت نجار، فكانوا يستهزئون ويقولون يا نوح أين عقلك، ما عندنا بحر ولا ماء كيف تصنع السفينة. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي نعم، فإذا كنتم تستهزئون بنا سيأتي يوم نحن نستهزئ بكم كما تستهزئون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي إذا نزل به العذاب ستعلمون ذلك. قال الله عز وجل حتى يعني استمر استهزاءهم وسخريتهم وعذابهم حتى إذا جاء أمرنا العذاب، وهو نزول الطوفان بهم، يعني السماء أمطرت عليهم والأرض تفجرت عيون وفارت تنور، وهذه علامة على أن هذه الأمطار هي العقوبة. فكان ينظر نوح إن فارت تنور الذي يخبز به علم أن ذلك هذه العقوبة وهذا العذاب. يقول إن حسن الباب الذي يجتمع فيه الماء هذا التنور علامة هلاك، وقيل التنور عين وقيل التنور ما يخبز به، وهذا هو الصحيح. وقيل التنور هي نور الأرض أو وجه الأرض، لكن الصحيح هو ما أن التنور الذي رجحه الطبري أنه ما يخبز به. قل نحمل فيها من كل زوجين، إذا رأيت هذا فاركب السفينة وأركب معك واحمل فيها من كل زوجين. ساق المؤلف هذه الروايات التي الله أعلم صحتها ونحن لا نحتاج إليها، وقد تكون من الإسرائيليات بعدد الدواب وأنواعها وماذا جرى لها، الله أعلم بذلك. طول السفينة وقصرها وعرضها هذه الله أعلم بذلك، كلها لا يهمنا، يعني لا يهمنا أن نعرف هذه الأشياء، لأن القرآن أعرض عنها فتركها أولى. قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، يقول أركب أنت واحمل فيها من كل زوجين من الحيوانات، وأركب أهلك الذين معك قد آمنوا، إلا من سبق عليه القول ممن لم يؤمن كزوجته الكافرة وابنه الكافر، ومن آمن احمله أيضا معك. قال وما آمن معه إلا قليل، المؤمنون معه كانوا قلة، حتى ذكر أنهم كانوا 80 رجلا، مكث يدعو قومه 950 سنة ولم يؤمن من قومه إلا هذا العدد القليل. و يعني يبقى بقية من قصة نوح عليه السلام، لكن الوقت يضيق بنا، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.